شو ما قال وقله طيب ماشي الحال واللي بتصدق رجال آخر العصفوري وأنا بعرف طبع الرجال مثل المي بالغربال بيكسب في كل الأحوال صبح وظهر وعشي أنا بعرف رجال مثل المي بالغربال بيكسب في كل الأحوال صبح وظهر وعشي أحلى وأهدى مخبرية جاي مرقها علي هقل هو بعمر وما خاف مغروم ودايب فيه She